من ابتدأ بالسفر سماحة شيخ والإقامة في بلاد ليست للمسلمين؟ الواجب الحذر إلا إذا اضطر إليه فيقيم مع أخوان المسلمين حول المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية حتى يتعاون معهم على خير. إذا اضطر إلى ذلك وإذا كان في مكان سليم فليلزمه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء.